وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت جيبه ليش؟ إيش الجواب على هذا يا إخوان؟ المؤلف يقول رواه فلان وفلان والحاكم وقال لا يثبت. طيب له لا يثبت ليش مثبته عندك هنا؟ أبو حاتم هو القائل. نعم أبو حاتم هو القائل. طيب أبو حاتم هين؟ الجواب عن هذا يا إخوان في أول بداية دراستنا لبلوغ المرام، وكان مع الكتاب وجالس في محل نفس البلوغ المرام بعد العصر انتظر الذهاب الى المسجد للدرس، فاذا بشيخ وقور محترم انا لا اعرفه دخل جلس وتناول الكتاب، قال ما هذا الكتاب؟ قلت كتاب كذا، ففتح وجاء على باب كنا درسناه وفيه الحديثان من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فإذا به يقول ما لزوم هذين الحديثين؟ إما يقتصر على الوضوء والله يقتصر على الأفضل اللي هو الغسل، وليش جايبنا الحديثين؟ أنا لا أعرفه من أي الأصناف ولا من أي الطبقات، ولسه طويلي بعلم بسيط ما عندي توسع أقدر أجاري فيه لو كان. قلت أعتقد الشيخ هو شيخ فعلا يعني، إنما الشيخ من في نظري أنا شيخ، وفي علمي ما أدري. اقرأ عنوان الكتاب، فهو يقول بلوغ المرام بيان أدلة الأحكام، فهو يعلم بأن هناك من يقول غسل يوم الجمعة فرض عين، وهناك من يقول بل هو المستحب، فجاء بالحديث الأول ليبين أن الوضوء يجزئ للجمعة، من توضأ فبها ونعمت، ثم جاء بالحديث ليبين من يستدل ليرد على من يقول غسل يوم الجمعة فرض. تعرفون هذا ولا لا؟ حتى اللي قال بهذا هل الغسل لليوم ولا للجمعة؟ حتى قال هذا القول ولو اغتسل بعد العصر قبل المغرب أجزأ ذلك، لأنه يعتبر الغسل لليوم، والجمهور يعتبرونه لإيش؟ للجمعة وللاجتماع. فذكر الحديث الأول ليبين أدلة الجمهور بأن الوضوء يكفي، ويرد على من يقول بأن الغسل واجب. جزاه الله كل خير، طبق الكتاب وحطه شوية وخرج. جاء صاحب المحل قال ايش كان يقول لك الشيخ فلان؟ تقول الشيخ وهذا شيخ؟ قال هذا الشيخ فلان انت ما تدر عنه، وحكى لي تاريخ حياته من الشيوخ الكبار. قلت والله الحمد لله انا تأدبت معه كذا كذا كذا كذا كذا. قال احسنت، هذا احسن جواب. الذي يهمنا في هذا الموضوع وقوله لم يثبت وقد أثبته، إيش الحديث؟ إن الله إيه؟ إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ، النسيان، ما استكرهوا عليه، هذه الثلاث. وإن كان سند الحديث لم يثبت على شرط المحدثين فقد تلقته الأمة بالقبول. وتلقي الأمة لمعنى الحديث لمتنه بالقبول يغني عن سنده، كما في حديث القلتين وغيره، والحديث يشهد له القرآن الكريم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، إسرا كما حملته، هذا هو الإكراه، مكره عليه، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وجاء عند علماء التفسير أن الله سبحانه قال قد فعلت قد فعلت. إذن هذا الدعاء القرآني وهذا النص القرآني يشمل هذه المعاني الثلاث. ثم قواعد الأصول عند المسلمين تقتضي ذلك، لأن الأصوليين يقولون شرط التكليف ما هو؟ من الذي يدخل تحت خطاب التكليف؟ أولا المسلم، ثانيا العاقل، ثالثا إيش؟ البالغ. ها؟ البالغ المكلف البلوغ. فمن وجدت فيه هذه الصفات فهو كما يقول القانونيون كامل الأهلية، كامل أهلية تحمل المسؤولية شرعا. فلا خطاب للكافر، وإن كان هناك نقاش جانبي بعيد، هل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم لا؟ وهذا يبحثه الأصوليون، وبحث جميعها والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة أصول الفقه. فإن المسلم يخرج الكافر، والتحقيق عندهم بأن الكافر مخاطب، ما هو مكلف، مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصلها. ويستدلون بقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والصلاة فرع الإسلام ولا أصله؟ فرع. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. فجعلوا علة سلوكهم في سقر بعض فروع التكليف، إطعام المسكين، وهو إذا أفرد أو أطلق يطلق على الزكاة، وأداء الصلاة. إذن هم مخاطبون، لكن نحن لا نحاسبهم على هذا، والإسلام يجب ما قبله. المسلم العاقل، لأن العقل هو مناط التكليف، وفاقد العقل صغير غير عاقل، مجنون مغمى عليه، من يلحق بهذا المجنون السكران، وسيأتي في آخر البحث أو في آخر الباب للمؤلف. والنائم غير عاقل وقت نومه، في حال نومه ليس بعاقل. ولهذا اتفقت قواعد الأصول وتنبيهات القرآن الكريم وهذا الحديث الذي لم يثبت سندا وثبت عند العلماء وتلقوه بالقبول يعتمد. إن الله إيش؟ إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ ووضع وما استكره عليه. الوضع معناها الحط والترك وعدم المؤاخذة. وهل هو على إطلاقه ولا هناك فعل مقدر؟ إن الله وضع عن أمتي المؤاخذة، في الإثم والأجر، أما نتيجة الفعل. ولهذا يقول الأصوليون: الخطاب قسمان، خطاب تكليف افعل لا تفعل، وخطاب وضع إذا حصل كذا كان كذا. وخطاب الوضع يدخل فيه الأسباب والشروط وضمان المتلفات حتى غير العقلاء بل الحيوانات تندرج تحته. إذا أتلف إنسان لإنسان مال ملزم به ولا لا؟ ملزم. وإذا أتلفه ولده الصغير نقول هذا صغير ما عليه شيء ولا أبوه ملزم؟ إذا أتلف حيوانه الذي يركبه ويقوده في مسيره أتلف شيئا، يضيع على صاحبه ولا قائد الدابة يضمن؟ طبعا على تفصيل عند الفقهاء، إن أتلفت بمقدمها أو أتلفت بمؤخرها، وإن تعدى المتلف بأن وخزها في فخذها فرمحته فلا شيء، هو المتعدي. الذي يهمنا إيش؟ أن خطاب التكليف افعل لا تفعل، حلال حرام، فهذا لا بد فيه من العقل. وخطاب الوضع لا يستلزم فيه العقل بل يدخل فيه الحيوان. فهنا إن الله وضع عن أمتي الخطأ، معناها رفع الخطأ. وهل الخطأ مرفوع ولا كل ساعة يقع؟ الخطأ مرفوع يا جماعة ولا يقع من الناس؟ يقع. يبقى كيف رفع الخطأ والخطأ موجود؟ هنا كما يقولون دلالة الوضع، فدلالة الوضع هنا نضع ما يمكن تقديره بصدق الحديث. قد رفع عن أمة الخطأ والخطأ موجود، يبقى هنا تقدير ما يمكن أن يصدق معه الحديث: إن الله رفع عن أمتي مؤاخذتها على الخطأ، اسم فعل الخطأ. إذن رفع عن أمتي الإثم والعقوبة في الخطأ. فهمنا هذه؟ نعم. الخطأ وإيش؟ والنسيان. والنسيان، لو أن إنسان نسي واجب من الواجبات وجالس ساهي في غفلته في شيء، ثم تذكر نسي فريضة من الأوقات الخمس حتى دخل وقت التي يليها، هل بهذا النسيان يؤاخذ على تأخير الصلاة ولا رفع عنه المؤاخذة؟ إذن النسيان المؤاخذة بالنسيان، لكن لو فعل شيئا لغيره نسيانا، عنده إناء ظن أنه لا نسي أنه استعاره من فلان فكسره، نسيانه أنه لفلان يسقط قيمته ولا يضمنه؟ يضمنه. إذن المؤاخذة على عمل النسيان فيما هو إثم وخطيئة، أفات فلا يؤاخذ فلا يترك، يضمن. وما استكرهوا عليه، إن الله رفع عن أمتي الخطأ. في نقيطة صغيرة هنا يذكرها العلماء: كيف رفع مؤاخذة المخطئ عن إثمه ومن قتل نفسا خطأ فعليه الدية وعليه الكفارة؟ طيب الدية لأصحاب الدم من خطاب الوضع من قيمة المتلفات، والكفارة الكفارة حق لله، ليش ما رفعها عنه؟ وهي نتيجة القتل. قالوا هذا حق لله سبحانه وتعالى، وجعل مع غلظ جريمة القتل، وإن كان خطأ ليتحرز الناس في أفعالهم. جئ إلى ما استكرهوا عليه. استكرهوا السين والتاء والهمزة، استو كما يقال للاستفعال. أكرهه غيره على فعل. وهنا يناقشون مواضيع الاستكراه في كل شيء ما عدا قتل النفس. فإذا استكره إنسان على شيء من الأشياء فنفذها تحت وطأة الإكراه فلا يؤاخذ بها إلا القتل. لو أكره على قتل إنسان ولو وصل الإكراه بالتهديد بقتله إن لم تقتله قتلتك، فالجمهور يقولون إنه في هذه الحالة لا يحق له أن يقتل ولو قتل، لأنه حينما يقتل إنسانا يقتله مفاداة لنفسه هو لئلا يقتل، فكأنه قتله بنوع اختيار، كأنه، بخلاف ما إذا أكره على شرب مسكر أو أكره على سرقة أو أكره على طلاق أو أكره على على على على، كل هذه الأثار والأفعال التي وقعت تحت مظلة السياط ملغاة. ويتفقون على ذكر قصة الرجل الذي خرج يشتار النحل، عسل النحل، في صفحة من الجبل وربط حبلا في صخرة في أعلاه وتدلى ليشتار العسل. فجاءت المرأة وأخذت الفأس وجلست على الحبل، طلقني ثلاث وإلا قطعت الحبل. يقول ابن قدامة: فذكرها بالله ووعظها وخوفها، أبدا، إما الطلاق وإلا الحبل. كان أنت طالق ثلاث. ولما خرج ورجع إلى بيته خاصمها إلى عمر، قال له: لا شيء عليك، ارجع إلى أهلك لأنهم مكروه. ويذكر مالك أيضا في الموطأ أن فلانا تزوج أم ولد فلان من الصحابة ثم استدعاه، قال: وإذا بالقيد الحديد وبالسياط وبعبدين له على رأسه قيام. قال: انظر هذا، طلقها وإلا قيدتك بالحديد وأوجعتك ضربة. فقال: وليش اللي يجيب هذا؟ هي طالق. فأتى عبد الله بن عمر ولحقه في طريق الحج فعرض عليه فقال: هي زوجه. أتى ابن الزبير حينما كان في مكة فقال: هي زوجه، ارجع إلى أهلك. وكتب إلى عامله بالمدينة أن يرد إليه زوجا. بقي هنا، قد يقال هنا إجماع، ولكن يلاحظ إذا هو أكره ظاهرا وطلق تحت طائلة الإكراه ولكن صادفت رغبة في نفسه وعايز يطلقها من زمان لكن ما هو قادر، فجت هذه، والله طلقت غصب عني، أكره على طلاقها فطلقها مكرها وهو راغب فيها، فلا شيء ولا يعتبر طلاقا. طلقها تحت صورة الإكراه وصادفت رغبة عنده، يبقى نأخذ بالرغبة الموجودة عنده ولا نأخذ بالظاهر؟ بالظاهر. ها؟ بالظاهر. بالظاهر. جدهن جد وازلهن جد. بعضهم يقول نحن قضاء نقول هي زوجك، وتدينا أي بينه وبين الله ينبغي أن يعتبرها طالق، لأن لها ظاهر وخفي ونحن لا نعلم الخفي. ولذا تجدون هذه العبارة تتكرر في كتب الفقه، نعم قضاء ولا تدينا، يعني بينه وبين الله، أو العكس، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دليل الجمهور في أن من طلق مكرها فلا شيء عليه، وكما قال الشافعي رحمه الله: الإكراه على الكفر أشد ما يكون، فإذا كان لا يؤاخذ في إكراهه على الكفر فما دونه من باب أولى، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. بقي عندنا تحقيق المناط فيما هو الإكراه. بعض الناس من سادة الناس وفضلاء بعيدين عن السوق وبعيدين عن السفاسف الأمور نقائصها، لو عاتبه ولي الأمر فهو إكراه، لأنه مثله لا يوجه إليه شيء من هذا، لو سبه يكون إكراه. وبعض الناس سب ألف سبه ويعطيه ريال يقول جزاك الله خير، يعني الناس يتفاوتون. وبعض الناس لو ضربته صوتا واحدا كما لو ضربته ألفا، لو وبخته أمام الناس يتمنى أن تنفتح الأرض وتبتلعه. إذن الإكراه أمر نسبي يتفاوت بحسب شخصيات الناس. بعض الناس لا إكراه له إلا بالضرب والحبس، لأنه متعود على الخصومات والمضاربة والحابس وصاحب سوابق، فالسب والشتم عنده كأنه يسمع موسيقى ما يؤثر فيه بشيء. إذن من أكره، أكره في نفسه بضرب أو حبس، في ماله بأخذه، في ولده بتعذيبه، في تغريبه عن أهله وبلده، كل ما يمكن أن يكون تعزيرا وإكراها للشخص في نسبة حياته الاجتماعية يعتبر إكراه. فلو أكره أي إنسان على مستواه بأي أنواع الإكراه المعتبرة وطلق، طلاقه لا شيء، والله تعالى أعلم. والله هذا المؤلف لم يعتبر تحقيق الأمر أو تحقيق المناط في هذه النسيان، ولكن ساق الحديث من حيث هو لنأخذ ما يناسبنا في موضوعنا، وهو الخطأ والإكراه. النسيان يعني أحيانا ينسى زوجته، وبعدين مرة ثانية ينسى نفسه، يعني إن حصل، وليس هناك بإلزام أن كل إنسان ينسى زوجته ولا يدعي أنه نسي. لو قدر مثلا مع طول الزمن وكذا وكان طلقها ثم راجعها ثم طلقها هازلا أو مهددا، إيش بك طلقها زوجتك؟ قال لا أنا مطلقها من زمان، ما كنت رجعت، ها نسيت إني رجعت. يمكن يمكن أيا كان صورة تحتمل فهي داخلة في هذا.